بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام الصقرى حديثا يتعلق بأبواب الأيمان، وهذا الحديث هو حديث ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع، والمقصود بايع عاهد، والبيعة المقصود بها بيعة الحديبية، بيعة ماذا؟ الحديبية، الذي بايع من الصحابة عدد 400,000، وهي تسمى بيعة الرضوان، تسمى ببيعة ماذا؟ الرضوان، الذي قال الله عز وجل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمقصود بالشجرة التي حصلت البيعة تحتها هي شجرة السمر، هي شجرة ماذا؟ السمر. فقال عن الضحاك ابن ثابت الأنصاري أنه بايع، وذكره لأجل ذكر فضله بين الصحابة، كونه بايع تحت الشجرة ذكر يعني ميزة لثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه من الذين بايعوا، هذا من باب التشريف له، وأنه ماذا؟ من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، من حلف بمعنى أقسم، أقسم على يمين، والمقصود باليمين على محلوف، على محلوف، قال: بملة غير الإسلام، بملة غير الإسلام. والملل غير الإسلام كثيرة، من اليهودية، نصرانية، المجوسية، عام، لأن ملة نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم، الملة هذه جاءت في سياق الشرط وهي من، فهي تفيد ماذا؟ العموم، فتشمل كل الملل غير ملة الإسلام، تشمل كل الملل غير ملة ماذا؟ الإسلام. قال: من حلف، والحلف هذا إما أن يقول هو يهودي أو هو ماذا؟ نصراني، أو يقول باليهودية والنصرانية، الحلف إما يكون بهذه الطريقة أو يكون بالطريقة الثانية، وأكثر العلماء على الأول، أن يقول هو يهودي أو يقول هو نصراني إن لم يفعل كذا أو كذا، أو أنه سيفعل كذا وكذا، إما أن يحث نفسه على الفعل أو يحث نفسه ماذا؟ على ترك الفعل. فكونه يقول هو ماذا؟ يهودي أو نصراني، أو يقول واليهودية والنصرانية، إما أن يحلف بهذه الطريقة أو بالطريقة ماذا؟ الأولى. والطريقة الأولى هي أكثر العلماء عليها، الطريقة الأولى أكثر العلماء ماذا؟ عليها، فيحلف قال بملة غير الإسلام، وكما قلنا الملل ماذا؟ كثيرة، كاذبا، والمقصود ماذا بكاذب؟ قال كاذبا متعمدا، بمعنى أن هذا الرجل في حال كونه ماذا؟ يكذب، يعني ماذا؟ يحلف متعمدا، يحلف ماذا؟ متعمدا، لا شك أنه كاذب في تعظيم ملة غير ملة أهل الإسلام، هذا معناه أنه كاذب، يعني والحال أن هذا الرجل ماذا؟ كاذب في تعظيمه ملة غير ملة ماذا؟ الإسلام، فهذا معناه، لا على أنه يعني ماذا؟ كاذبا في المحلوف عليه، لا، المقصود أنه كاذب فيما حلف به، لأن أعظم ملة هي ملة الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحلف ماذا؟ كاذبا متعمدا، أي حينما حلف فهو كاذب في تعظيم هذه ماذا؟ الملة. فليست هذه الملة والإسلام ماذا؟ ملة تعظم، ملة ماذا؟ تعظم. وقال ماذا؟ متعمدا. وذكر العلماء على هذه يعني مبحثا، وهي ما يتعلق هل يكفر هذا الإنسان بهذا الشيء، هل يكفر هذا الإنسان بهذا ماذا؟ التعظيم، أو أنه ماذا؟ لا يكفر. قال العلماء إذا عظم هذه الملة عند الحلف معتقدا جواز تعظيم هذه الملة فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر ماذا؟ كافرا ولا إشكال. أما إذا لم يحصل منه هذا الأمر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فقد ارتكب كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، لأنه أخرج لفظا تشبه به من يعظم تلك الملة، تشبه بمن يعظم تلك ماذا؟ الملة. وهذه قد يحصل بكثرة، أن يقول إنسان هو يهودي إن لم يفعل كذا وكذا، هذه حتى تحصل بين المسلمين الآن، أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا. فإذا كان يعني علق الحلف على هذا الشيء، يعني علق الحلف على هذا ماذا؟ على هذا الشرط، فإن قصد به أنه يقع عليه الكفر فهذا يعتبر كافرا، وإن لم يقصد ماذا إلا حث نفسه أو منع ماذا نفسه، لا على أنه يقصد ماذا وقوع ماذا الكفر عليه، فإنه قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث إذا حصل بأنه عظم تلك ماذا الملة واعتقد جواز الحلف بتلك ماذا الملة، فإن هذا يعتبر كافرا، وإلا فيكون ارتكب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال. ظاهر الحديث أنه كافر، ظاهر الحديث أنه كافر، لكن العلماء فصلوا، العلماء فصلوا في هذا المقام، وهو إذا تعمد الحلف تعظيما لهذه المنة الملة معتقدا جواز هذا الحلف وهذا التعظيم فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر ماذا كافرا بالله عز وجل. وهكذا قلنا أيضا في اللفظ الثاني إذا علق الفعل أو الترك على الخروج من الملة، فإن كان المقصود أنه يخرج إن لم يفعل وما فعل فإنه يعتبر كافرا، أما إذا قصد الحث أو المنع ما قصد أنه ماذا يقع عليه الشرط وهو الكفر يعني النصراني أو اليهودية، فإنه يعتبر مرتكب كبير من كبائر ماذا الذنوب، مرتكب لكبيرا من كبائر ماذا الذنوب. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عليها، ما فيها كفارة، هذه ليست فيها ماذا كفارة، ما فيها إلا التوبة، ما فيها إلا التوبة، فإن الكبائر لا تمحو، لا تمحى إلا بالتوبة، الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، لهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكفارة. فقال من حلف على يمين أي على محلوف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو ماذا كما قال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة الثانية، قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه أي قصد وتعمد أن يقتل ماذا نفسه، لا على أنه أخطأ فحصل بأنه قتل نفسه، فإذا تعمد الإنسان أن يقتل نفسه بشيء، وشيء هذه ماذا نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا العموم، سواء قتل نفسه بأكل السم أو بأن طعن نفسه أو رمى نفسه بالرصاص أو رمى نفسه من شاهق جبل أو من عمارة أو كذلك رمى نفسه تحت سيارة، على كل تتعدد وسائل ماذا القتل، فيتعمد أن يقتل ماذا نفسه، يتعمد أن يقتل ماذا نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عذب بما قتل به نفسه، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لكن هل يكون الإنسان كافرا بذلك؟ نقول لا، إلا إذا استحل، إلا إذا استحل هذا الأمر فهذا يعتبر كافرا وإن لم يقتل نفسه. لهذا لما سئل الإمام أحمد عن بعض الأشياء يقول وإن لم يفعل، ما دام أنه استحل ما حرم الله فإنه يكفر وإن لم يفعل. فهذا الإنسان إذا يعني ماذا أباح لنفسه وقال في نفسه أن هذا جائز وحلال أن يقتل نفسه، معناه أنه كافر لأنه مكذب للآيات والأحاديث في النهي عن قتل النفس، في النهي عن قتل ماذا النفس. أما إذا لم يحصل هذا وإنما تقصد أن يقتل ماذا نفسه عمدا، يريد إزهاق نفسه بشيء من الوسائل التي تقتل وبالفعل يعني ماذا قتل نفسه، فإنه قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، ارتكب كبيرا من كبائر ماذا الذنوب، ويترتب على ذلك أنه يعذب في نار جهنم بما قتل به نفسه. إلى متى؟ الله أعلم. إلى متى؟ الله أعلم. فإن هذا قد اجترأ على قتل نفسه، ونفس الإنسان ملك لله ليست له، نفس الإنسان ملك ماذا لله وليست ماذا للإنسان حتى يتصرف ماذا فيها. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. ومعنى ذلك أن الإنسان قد لا يصل إلى مرحلة أن يقتل نفسه إلا إذا ضجر من هذه الدنيا وضاق من هذه ماذا الدنيا، بمعنى أنه لم يصبر. والصبر واجب، والصبر على الإنسان ماذا في حال نزول المصائب التي تنزل به، الصبر واجب. بسبب قلة صبره وضعف ماذا صبره بادر بنفسه إلى قتلها، بادر بنفسه إلى قتلها، فارتكب يعني جرمين. الجرم الأول أنه ما صبر، والصبر واجب على ما ينزل بالإنسان. والأمر الثاني أنه قتل نفسه، أنه قتل ماذا نفسه، فهذا أمر ماذا محرم، هذا فيما يتعلق بقتل الإنسان نفسه. فكيف لو قتل ماذا غيره وأعدم ماذا غيره، يعني ماذا عمدا، لا شك أن ذاك أعظم وأعظم، ذاك أعظم ماذا وأعظم. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ما معنى نذر؟ النذر وهو أن يلتزم الإنسان بشيء، أن يلتزم المكلف بشيء لله عز وجل ما أوجب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. يوجب الإنسان وهو المكلف سواء كان من الذكور والإناث على نفسه شيئا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومبحث النذر سيأتينا، مبحث النذر بتفاصيله وتقاسيمه سيأتي الكلام عليه. فمعنى نذر أي أوجب هذا المكلف على نفسه شيئا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. فيما لا يملك بمعنى أنه يحصل منه ماذا أن يضيف إلى نفسه من الأشياء المعينة لغيره، يضيف إلى نفسه شيئا معينا ماذا لغيره وهو لا يملك في حال ماذا النذر. كأن يقول: إن شفى الله عز وجل مريضي سأذبح كبش فلان. يصرح كيف تذبح كبش فلان؟ هذا معنى أنه نذر فيما لا يملك، نذر إن شفى الله عز وجل مريضي سيذبح كبش فلان، وأثناء وقوع النذر ما زال كبش فلان بيده يملكه، فهذا نذر فيما لا يملك ماذا الإنسان. فما حكم هذا النذر؟ قال: وليس على رجل، ورجل خرج مخرج الغالب ويشمل النساء، يشمل ماذا النساء، ولكن هذا خاص بالمكلفين، هذا خاص بالمكلفين، عقاد النذر إنما هو خاص بالمكلفين. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. جمهور العلماء يقولون لا ينعقد ولا تلزم به الكفارة، وهذا مبحث سيأتي إن شاء الله. يقولون هذا النذر لا ينعقد أولا، والأمر الثاني ليس فيه ماذا كفارة، لأن النبي عليه السلام نفى النذر، قال: وليس على رجل نذر، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتفى يعني الشيء الشرعي معناه أنه ماذا لا يوجد، لا يوجد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر بمعنى أنه ما منعقد، منعقد النذر فضلا أن تكون فيه ماذا الكفارة. هذا مذهب جماهير العلماء، وتفاصيل النذر وتقاسيمه إن شاء الله ستأتي معنا في الباب الذي بعده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة الرابعة، قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. تدعو عليه بأن يعني ماذا تدعو عليه باللعنة، تدعو عليه ماذا باللعنة، معنى ذلك أي تدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله عز وجل. صورها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كقتله. كيف كقتله؟ لأن أحيانا الإنسان يدعو على أخيه باللعنة وتوافق ماذا وقت إجابة، فيكون هذا الإنسان مطرود من رحمة الله. وإذا أصبح الإنسان في هذه الحياة مطرود من رحمة الله كأنه مفقود، أي كأنه ميت، خلاص ما عاد في حياة، ماذا يستفيد من هذه الحياة وهو مطرود من رحمة الله عز وجل؟ فأشبه ما يكون بالمفقود، فأشبه بعد ذلك ما يكون بالمقتول، أشبه ما يكون بالمقتول، بل المقتول أهون، المقتول قتل واستراح، لكن هذا حي لا رحمة تنزل عليه ماذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. نستفيد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أن اللعن كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللعن كأنه كالقتل، والقتل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. إذن اللعن من كبائر ماذا؟ الذنوب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قاله في رواية: من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. الجزاء من جنس العمل. من ادعى دعوى كاذبة، هذا إنسان يدعي أن عنده أموال، حتى في أمور الدنيا يتشبع بما لم يعطى، يدعي دعاوى ليست عنده، يقول أنا صاحب مال وما عنده مال، أو يقول أنا صاحب نسب وما هو صاحب نسب، أو يدعي بأنه ماذا صاحب جاه وما عنده ماذا جاه. المهم يدعي دعاوى ماذا كثيرة وليست ماذا فيه، سواء كان فيما يتعلق بأمر الدنيا أو ما يتعلق بأمر الآخرة. إن كان يتعلق بأمر العبادات فهذه رياء، صلى الله العافية، وشرك، رياء ماذا وشرك. وإن كان يتعلق بأمر ماذا الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزده الله عز وجل إلا قلة، وقد تشبع بما لم يعطى، فمن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر ماذا بها. وتعظم هذه الدعوة الكاذبة إذا ادعى، يعني تقدم إلى وظيفة فيدعي أن عنده شهادات وعنده امتيازات، أو تقدم إلى زواج فيدعي دعاوى حتى يقبل، هذه أعظم وأعظم. إذا كان مجرد أن يدعي لنفسه علما ونسبا ومالا وجاها إلى غير ذلك مما يدعي الإنسان وهو كاذب فيها، هذا أمر محرم. فكيف لو ادعى الإنسان بشيء يضر به ماذا غيره، كأن يريد الزواج فيدعي دعاوى حتى يقبل، أو يريد وظيفة فيدعي دعاوى حتى ماذا يقبل، هذه أعظم. وقد يكون يدعي ماذا دعوى مال وليس له، من أجل أن يتكثر فقط، يدعي دعوى حق أو مال وليس له هذا الحق وليس له هذا ماذا المال، فكلها تدخل في هذا الأمر. لماذا يدعي هذه الدعاوى؟ لأجل أن يتكثر، أي يكون عنده أشياء كثيرة، يعني كأنه يقول أنا أريد كذا وكذا وكذا فيدعيها حتى تكثر هذه ماذا الأشياء التي يريدها ليتكثر بها. والتكثر كما قلنا قد يكون حسيا، يعني كان يدعي حقوق أموال، وقد يكون معنويا، يدعي علما وشرفا ونسبا وجاها إلى آخره، فكل هذه يريد أن يتكثر بها. فالجزاء من جنس العمل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يزده الله عز وجل إلا قلة، أي بمعنى في حقوق ماذا العباد التي يريد أن يتكثر بها، يفضح ثم ترجع الحقوق إلى أهلها، يظهر أنه كان كاذب. وهكذا فيما يتعلق بما يدعي من هذه الأشياء، قد يفضح فيها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الإنسان إذا قلة، ما معنى إذا قلة؟ ما ادعى سيذهب، كيف سيذهب؟ بالفضيحة، يكشف هذا الإنسان ويفضح هذا الإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة، فيصبح قليل، القليل الذي كان معه أقل من القليل، يعني كان في أول أمره مستور، من عامة المسلمين. فلما ادعى هذه الدعوة ظن أنها ترفعه هذه ماذا الدعاوى الكاذبة، فلما يفضح بعد ذلك لا يدخل في عامة المسلمين بل أقل من عامة المسلمين، فيقال هذا يكذب، هذا كذا، وقد كان مستورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يزده الله إلا قلة، وكان مستورا وكان مجبورا. فالجزاء من جنس العمل. فيكون الشيخ أبو محمد مقدسي عليه رحمة الله انتهى من كتاب الأيمان، سيدخل بعد ذلك بإذن الله عز وجل في باب النذور. هذه الأبواب أبواب مهمة جدا، وخاصة أبواب النذر، يعني فيها إشكالات تختلف عن إشكالات باب ماذا الأيمان، سنأتي إن شاء الله عليها بإذن الله عز وجل. عنده سؤال أخوان الأشكال؟ هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ما يسمى بقتل الشفقة والرحمة، بحيث يتفق الطبيب والمريض على شيء من العملية الطبية لانتهاء ألمه ومرضه بالموت؟ كيف السؤال؟ ما فهمته. يعني ما يسمى بقتل الشفقة والرحمة، بحيث يتفق الطبيب والمريض على شيء من العملية الطبية لإنهاء الألم والمرض بالموت. ما فهمت السؤال هذا. كيف يعني حيث يتألم المريض فيتفق الطبيب والمريض على قتله حتى لا يشعر بالمرض؟ يقتله. أيوة. يتفق الطبيب والمريض. يتفق المريض مع الطبيب. أيوة. أنه يفعل له شيء حتى يقتله. أيوة. من أجل يرتاح من المرض. أيوة. ما يجوز هذا. هذا الذي مر معنا الآن. هذا الإنسان ما قتل نفسه إلا أنه وصل إلى حالة ما صبر، عنده ضيق، عنده يعني نزل به مرض، نزل به ألم. تعرفون ذاك الرجل الذي قاتل قتالا عظيما مع الصحابة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. استغرب كيف من أهل النار؟ رجل أبلى بلاء عظيما يقاتل الكفار، لا يدع شاذة ولا واردة كما يقال، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار. فتتبعوا الأمر الصحابة وراقبوا هذا ماذا الرجل، وإذا به تقع به جراحة ما يتحمل، فيضع ذباب السيف أو يضع السيف في ذباب ماذا ذباب السيف ماذا في صدره ويتكى عليه فيقتل نفسه. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك يعني أن قتل الإنسان نفسه ويبادر بنفسه لربه سبحانه وتعالى أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا حرام ولا يجوز. ولا يجوز لهذا الطبيب أن يفعل هذا العمل، لا يجوز لهذا. بل إذا كان المرأة عندها جنين قد نفخ ماذا فيه الروح، وقال لها طبيب مؤتمن مسلم يعني ثقة أنه إذا بقي الولد ستموتين، هل يجوز قتل الولد هذا؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنها أصبحت نفس، والنفوس في الإسلام معصومة مستوية، صغير مع كبير، ذكر أنثى، كلها مستوية في ماذا في الاحترام والحرمة. فمثل هذا الفعل حرام، لا يجوز. هذا الفعل حرام ولا يجوز. نعم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل بيعة العقبة يسمى أيضا ببيعة الحديبية؟ والله أنا ما أذكر تماما، لكن بيعة الرضوان هي هذه، لكن هل بيعة العقبة بيعة أخرى؟ أنا بعيد عهد بالسيرة الآن. ما من عنده بيعة الذي جرت ماذا في العقبة؟ هل هي نفس بيعة الرضوان؟ أنا ما أظن، أنا بعيد عهد بالسيرة، لكن أنا ما أذكر الآن حقيقة. هنا اللي عنده فائدة يرفعها. هنا سؤال يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للطالب أن يقول عند الثناء على شيخه نحن لا نساوي الأوساخ التي في أظافر الشيخ، أو يعتبر هذا من الغلو؟ جزاكم الله خيرا. لا، ما يمتهن الإنسان نفسه، هذا كلام ما صحيح. الإنسان طالب العلم كريم وعزيز، لا يمتهن ماذا نفسه ويقول هذه العبارات، هذه عبارات المتصوفة يا أخوان مع شيوخهم، ما بقي إلا أن يسجد لهم صلى الله السلام والعافية ويغسل رجليه ويقبل ركبه، هذه ما هي من صفات أهل السنة مع علمائهم مع مشايخهم، هذا ليس بصحيح. بل طالب العلم كريم وعزيز، ولا يبتذل نفسه ولا يهين ماذا نفسه، هذه إنما هي من حركات الصوفية بارك الله فيكم. وما يبقى الإنسان كلما مشى تجد الصوفية من مشايخهم كلما مشى يلقي يعني ماذا بكفه للتلاميذ يقبلون يده شهادة، أعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل من شروط اليمين المنعقدة أن يكون مسلما؟ جزاكم الله خيرا. من شروط اليمين المنعقدة أن تكون يمينا؟ لا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يحلف تحلف لكم اليهود، تحلف لكم ماذا اليهود، مع ذلك أنها تكون منعقدة، إذا حلف كاذبا بالله عز وجل منعقدة عليه. نعم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل الضحاك اسم أو لقب؟ ثابت بن الضحاك، يعني تقصد هذا الصحابي الذي مر معنا؟ الله أعلم هل هو اسم لأبيه أو أنه لقب. تراجعوها، الذي عنده شرح الكلمات أو بعض الألفاظ يراجع لنا هذه. أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول هل معنى قوله ليتكثر بها أي ليأخذ مال غيره؟ نعم، تدخل فيها الحقوق والأموال، تدخل فيها الأشياء المعنوية، يدعي مالا، يدعي جاها، يدعي علما، يدعي فهما، حتى في باب الدنيا، يعني أنا ألعب عندي كارته، يدعي دعوة ما عنده يضربون سيضربون، كل هذا دعاوى مجرد، أي شيء بأمر الدنيا يدعيه ما هو فيه هذا يدخل في الحديث لهم. فهو إلى قلة سيضرب بعدين. الله يك انتهينا.